الحصة الواحدة والخمسون من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الخزرجي رحمه الله: وتاسسها الهاوي وثالثها الراوي من كلمتين أو أخرى إضمار ما تالا، وفاتحة قبل الرأس بعد الدخيل حركوه بإشباعين إلى آخره. ما زال الكلام في مبحث حروف وحركات القافية، وقد تقدم من حروفها الروي والوصل والخروج والردف، ومن حركاتها المجرى والنفاذ والحذو. وسنتعرف في حصة اليوم عن الحرف الخامس والسادس من حروفها، وهما التأسيس والدخيل، وعن الحركة الرابعة والخامسة من حركاتها، وهما الرص والإشباع. فقول الناظم: وتأسسها الهاوي، وفي نسخة: وتأسسني الهاوي، بنصب تأسيسا في النسختين معا، على أنه معطوف على ما قبله، أي تحوز القافية راويا فوصلا وردفا وتأسيسا. والهاوي على هذا الإعراب بدل أو عطف بيان. وفي نسخة: وتأسسها الهاوي، بالرفع مبتدأ وخبر. والهاوي الألف، وهو ألف التأسيس. وقوله: وثالثه الروي، روي مبتدأ وخبر، والضمير في ثالثه عائد على الهاوي، من كلمة حال أو أخرى معطوف عليه بحذف ألف المقصور من أخرى ضرورة، إضمار بدل من أخرى أي ذات إضمار، ما موصولة وجملة تلا صلتها. والمعنى أن التأسيس هو الألف الذي ثالثه الروي، أي يفصله عن الروي في قافية البيت حرف واحد، حال كون التأسيس والروي من كلمة واحدة، أو التأسيس من كلمة والروي من كلمة أخرى ذات إضمار في الروي. يعني يشترط في اعتبار الألف تأسيسا في حال كونهما من كلمتين أن يكون الروي ضميرا وبعض ضمير. فصور ألف التأسيس هنا ثلاث: الأولى أن يكون التأسيس والروي من كلمة واحدة، كقول لبيد رضي الله عنه: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فباطل أو زائل كلمة اجتمع فيها التأسيس والروي، فالتأسيس في الكلمتين هو الألف الواقع بعد الباء والزاي فيهما. الصورة الثانية أن يكون التأسيس من كلمة والروي من كلمة أخرى، والروي ضمير، كقول الشافعي رحمه الله: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية، ولست بهيب لمن لا يهابني، ولست أرى للمرء ما لا يرى لي. فقوله يرى لي، فالألف في يرى تأسيس بدليل استعماله في البيت الأول، لأن الروي من الكلمة الأخرى ضمير، وهو ياء المتكلم من ليا. الصورة الثالثة أن يكون الروي من الكلمة الأخرى بعض الضمير، كقول عوف بن عطية التيمي: فإن شئتما ألقحتما ونتجتما، وإن شئتما مثلا بمثل كما هما، وإن شئتما مثلا بمثل كما هما. والشاهد في قوله كما هما، فقوله كما هما ففللف من كما تأسيس بدليل استعماله في كل قصيدة، لأن الروية من الكلمات الأخرى بعض الضمير وهو الميم منهما. هذه ثلاث صور. فالتأسيس في الصورة الأولى لازم لا مفر منه، والتأسيس في الصورتين الأخيرتين جائز. وأما إن كان الألف في الكلمة والروي في أخرى وهو ليس ضميرا ولا بعض ضمير، فالألف حينئذ ليس للتأسيس قطعا، كقول عنترة ولقد خشيت بأن أموت ولم تضر للحرب دائرة على ابن ضمضم الشاتم يعرض ولم أشتمهما والنذرين إذا لم ألقهما دمي. فللف من قوله ألقهما ليس تأسيسا بدليل عدم الالتزام به في المعلقة كلها، لأن الروية من الكلمة الأخرى ليس ضميرا ولا بعض ضمير وهو دمي. وفهم من قول الناظم وثالثها الروي أن الألف إذا لم يكن ثالثه رويا ليس تأسيسا بل ردفا، كقول أبي العتاهية في الخليفة المهدي أتاته الخلافة منقدة إليه تجرر أذيالها فلم تكن تصلح إلا له ولم يكن يصلح إلا لها، ولو رمها أحد غيره أو غيره لزلزلت الأرض زلزالها. فللف في أذيالها إلا لها زلزالها ليست تأسيسا بل هو ردف، لأن ثالثه ليس رويا بل وصل. وقد تقدم أن الهاء إذا لم يسكن ما قبله لا يكون رويا. هذا ثم قال الناظم وفتحة قبل الرأس بعد الدخيل حركوه بإشباع، وفتحة مبتدأ قبل بالضم مقطوع عن الإضافة أي قبل التأسيس، الرأس خبر بعد بالضم أيضا مبتدأ خبر مقدم، والدخيل مبتدأ مؤخر، والضمير في حركوه يعود على الدخيل والمعنى. وفتحة الحرف الذي قبل ألف التأسيس الرس أي تسمى رسان بفتح الراء عند أهل هذا الفن، وهو حركة من حركات القوافي، ولا يكون الرس إلا فتحة لأن ما قبل الألف لا يكون إلا مفتوحا، وذلك كفتحة باء باطل وفتحة زاي زائل من بيت لبيد المتقدم ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فقول الناظم بعد الدخيل يعني الدخيل كائن بعد التأسيس، والدخيل عند أهل هذا الفن هو الحرف الذي بعد ألف التأسيس ألف التأسيس أو الحرف الذي فصل بين التأسيس والروي، وسمي دخيلا لدخوله وفصله بينهما، وذلك كطاء باطل وهمزة زائل من قول لبيد المتقدم. فقول الناظم حركوه بإشباعين حركوه أي الدخيل أي سموا حركته بالإشباع، وذلك ككسرة طاء باطل وكسرة همزة زائل من البيت المتقدم. والغالب في الإشباع أن يكون كسرة كما تقدم، ويكون فتحة كهاجروا مثلا إذا تفق قافية البيت، كما يكون ضمة نحو تواصل وتداخل، ولكن لا يجمع بين الحركات الثلاث أو حركتين منها في قصيدة واحدة، وأي جمع بينها أو بينهما يعد عيبا من عيوب القوافي، وهو سناد الإشباع كما يأتي بعون الله تعالى. وفي هذا القدر كفاية، وقد تم تسجيل الحصة يوم الأربعاء 23 من ذي القعدة عام 41 و400 ألف، الموافق ل15 يوليوز سنة 2020 ميلادية. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.